إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحييكم أيها الأبرار بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة في الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا شر نفوسنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، ومن شر أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، ومن شر منينا، ومن شر أقلامنا. اللهم إنا نستعين بك يا أرحم الراحمين، فأجري الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا. اللهم ارزقنا حسن البيان، وارزق أبنائي وأحبتي وإخوتي حسن الفهم ودقته يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل، واجعل هذا أول الغيث لا آخره، واجعله أول السبيل لا آخره يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الأعزاء الكرام، الحج كسائر المصطلحات له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معناه في اللغة القصد، يقال حججت البيت إذا قصدته، وقالوا الحج هو القصد بتكرر واعتياد، بمعنى القصد إلى الشيء مرة بعد مرة، وذلك أن الحاج يأتي البيت الحرام في طواف القدوم، ويأتيه بعد الوقوف بعرفة لطواف الركن طواف الإفاضة، ويأتيه أيضا في طواف الوداع، فهذا قصد متكرر. وقالوا هو الزيارة، لكن القصد أشهر عند أهل العلم. وأما في الاصطلاح فهو قصد البيت الحرام على وجه مخصوص، قصد البيت الحرام على وجه مخصوص. وأما العمرة فلها معنيان كذلك، أشهر معانيها في اللغة الزيارة، عمرت البيت أو اعتمرته إذا زرته، وتأتي بمعنى القصد، لكن معناها الزيارة أشهر عند أهل العلم. ومعناها في الاصطلاح زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. يا أحبابنا في الله، الحج والعمرة أجرهما وفضلهما عند الله عز وجل عظيم عظيم. فالحج المبرور من أفضل الأعمال، الحج المبرور من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي وافق الشرع، وقالوا هو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، قالوا هو الحج الذي لا إثم فيه. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالحج والعمرة مرات ومرات. وفي فضل الحج حديث ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنهما: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتانا رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف، فسلما عليه وقالا: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أن أخبركما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك حتى تسألا فعلت. فقال الثقفي للأنصاري: سله. فقال: يا رسول الله، أخبرنا عما جئنا نسألك. قال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة. قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئنا نسألك. والذي بعثك بالحق لعن هذا جئنا نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب لك به حسنة وحطت عنك به خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما عن طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة من بني إسماعيل، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله جل وعلا يهبط عشية عرفة إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر غفرتها لكم، يا عبادي أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما عن رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما عن نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما عن حلاقك شعرك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتحط عنك بها خطيئة، وأما عن نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما عن طوافك فتطوف ولا ذنب لك فيأتيك ملك يضع يده بين كتفيك يقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. ومن فضل الحج أيها الأبرار أن الحج ينفي الفقر والذنوب، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما شرح الله صدري للإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يد نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يجب ما قبله؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه بها سيئة، أو رفعه بها درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه، والحج ثوابه الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان حقا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة. الحجاج والعمار وفد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. الحج جهاد الضعيف. فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جبان، إني ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد الضعيف والكبير والمرأة. وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، إنا نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لهن: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. إذا مات الحاج دام له الأجر إلى يوم القيامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا في عرفات وقصته ناقته، نفحته بإحدى قوائمها فقتلته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، يعني في الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والترهيب ممن قدر على الحج ولم يحج. في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي، أي فيها علي، لمحروم. وأما عمر فقد قال في الأثر الصحيح: ليمت يهوديا أو نصرانيا رجل مات ولم يحج بعد، وذلك إذا وسع الله تبارك وتعالى عليه. أما عن العمرة فأجرها عظيم، فهي محاءة للذنوب بإذن الله عز وجل، كما أسلفنا قبل قليل من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والعمرة في رمضان أعظم أجرا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فضل من حج مع امرأته أو مع امرأته كبير كبير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا مع محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. لا تعجبوا أيها الأبرار أن العلماء أوردوا هذا الحديث في فضل الحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثور الهمم لجهاد الكفاية فجاءه هذا الرجل العازم الحامل للسلاح ليجاهد في سبيل الله، ثم لما أخبره أن امرأته خرجت حاجة فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج فحج مع امرأتك، يعني اترك جهاد الكفاية وحج مع امرأتك، ليدل أن مرافقة الأهل في الحج أفضل وأعظم أجرا من جهاد فرض الكفاية. بعد ذلك أيها الأبرار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مصنفه الماتع النفيس منهاج الطالبين في كتاب الحج والعمرة: هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر، وشرط صحته الإسلام، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون، وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر، فيجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. انتهى كلامه رحمه الله. أما البيان، فالحج فرض على التعين للمستطيع، وذلك لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. ماذا قال؟ من استطاع إليه سبيلا. وكذلك دليل وجوده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فهذه دلالة عبارية على أن الحج فريضة، يعني محتمة، لكن إذا تحقق شرط الاستطاعة المذكور في الآية والمذكور في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. أتم لكم الحديث، قال: إن الله، يا أيها الناس، أو أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قالها ثلاثا. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما أمرتكم به، ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحج ركن من أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض الحج على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم في السنة الثامنة للهجرة، وذلك لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه الآية نزلت بالحديبية وكانت سنة 6 للهجرة. هي 6، أنا ذكرت 8 سبق ذلك لساني، هي في سنة 6 للهجرة. ثم وكذا العمرة في الأظهر، وكذا العمرة في الأظهر، هذا عائد على وجوب الحج. الحج واجب والعمرة واجبة في أظهر قولي الشافعي رحمه الله، ودليل وجوبها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت، وتعتمر. ومثل هذا أيضا جاء في حديث عمر رضي الله عنهما المشتهر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه. في رواية قال: وتحج البيت وتعتمر، وتحج البيت وتعتمر. وقبل قليل أوردنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أعلى النساء حج جهاد؟ قال: نعم، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وحكم الجهاد في الأصل الواجب الكفائي، ويمكن أن يصعد ليكون عينا، ويمكن أن يتدانى ليكون سنة لا أقل. ثم يا أحبابنا في الله، في الحديث عن أبي رزين عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني الظعن السفر، لا يستطيع أن يثبت على ظهر البعير أو على ظهر الخير، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا. وشرط صحته، شرط صحة الحج والعمرة، الإسلام، يعني لا يصح إلا بشروط. أول هذه الشروط وأشرفها الإسلام، فلا يصح الحج ولا العمرة من كافر، ولو أنه فعلهما لا يقبل الله جل وعلا. ودليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يشترط لصحته التكليف، لا يشترط لصحة الحج والعمرة التكليف، يعني أن يكون عاقلا بالغا حرا. فلو أن العاقل دون البلوغ حجا صحيحا يقبل منه ويثاب عليه، بل يثاب ووليه عليه. ولو أن العبد حج قبل منه، فإذا لم يضيع حق سيده يثاب عليه، يؤجر عليه. ولذلك قال: فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز. قلنا لا يشترط لصحته التكليف، فلو أن الولي حج عن مجنون عنده أو عن صبي غير مميز صح حج الولي وأثابه الله جل وعلا، أثابه الله جل وعلا. وربما وهذا الظن أنه يبارك الله تعالى في صغيره، وربما كانت هذه سببا في إفاقة مجنونه، نسأل الله لكم السلامة والعافية. ودليل ذلك دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء أو لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في محفة، صبيا صغيرا في محفة يعني في الكفولة في الحاضنة، فقالت ألي هذا حج؟ يعني لو حججت به أو حججت عنه أيقبل الله؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وقاس العلماء المجنون على هذا الصغير، وذلك أن الصبي في المهد لا يعقل، لا يعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن حجها عنه قال يقبل الله، يصح هذا ولك أجر. فقاس العلماء المجنون على إيه؟ على الصبي دون المميز. طيب، وكيفية ذلك لمن يعني تتيسر له رحلة عمرة ومعه صغاره؟ كيفية الإحرام عن الصبي والمجنون أن يتولى الولي ذلك إن كان يعني بالإحرام عند الميقات أو في المناسك، لكن إذا استطاع في منسك من المناسك أو في نسك من المناسك أن يلقن صغيره إن أطاق الصغير أن يلقنه يعني النسك أو المنسك الذي هو يعني بصدده أو يعزم على أدائه فهذا فهذا حسن ولا يلزم. ثم قال وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، يعني على قول عند الشافعية الصبي المميز لا يصح من وليه أن ينوب عنه في أداء المناسك، بل عليه أن يعلمه وأن يلقنه ليأتي بالمناسك إن كانت من الأقوال أو من الأفعال بنفسه. واضح الأمر إذا كان مميزا. ولذلك قال وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا كسائر العبادات البدنية. فعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وذكر إمامته في الصلاة فقاس العلماء لأنه كان أقرأ قومه للقرآن فكان إمامهم فقاس العلماء الحج على الصلاة. ومن ذلك حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يوم عاشوراء ينادي في قرى الأنصار ألا من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. اسمعوا ماذا كانت تفعل الفاضلة، فتقول كنا نصوم ونصوم صبياننا ونصنع لهم اللعب من العهن أي من القطن والخرق، ونأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بكوا من شدة الجوع دفعنا لهم اللعب حتى يكون الغروب. إذن كانت المرأة الفاضلة من الصحابيات تفعل هذا مع صغارها المميزين في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فكان هذا ماذا؟ فكان إقرارا. فإذا صح الصوم من الصبي المميز صح منه ماذا؟ صح منه الحج. وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا بشره المكلف الحر. يقول وإنما يقع الحج عن فريضة الإسلام إنما يقع الحج عن فريضة الإسلام إذا باشره المسلم العاقل البالغ الحر. إذا باشره المسلم العاقل البالغ الحر. ثم قال ويجزئ حج الفقير. الفقير ليس مستطيعا، وإذا انخرمه شرط الاستطاعة سقط وجوب الحج. فإذا مات غير المستطيع لا يحاسب أو لا يلقى الله مقصرا ولا يحاسبه الله تعالى عن تركه الحج. لكنه لو تعالى على فقره وبادر ليحج إما باستدانة واقتراض وإما راجلا فأدى المناسك على تمام وكمال صح الحج ولا يحسن منه الاستدانة والاقتراض، لا يحسن منه. لكنه لو عاند واقترض وأدى الحج على موافقة الشرع صح الحج، ويعني سقطت عنه حجة الإسلام. أما الصبي والعبد فإذا حجا حجا صحيحا في موافقة الشرع يصح منهما الحج ولا يقع عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق أو أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. مسألة جميلة. لو أن الصبية في 1322 في عصر اليوم التاسع من ذي الحجة ولدته أمه، وفي 1337 خرج حاجا، وفي اليوم التاسع بعد أن أذن للعصر وهو واقف بعرفة تم له 15 عاما أو 15 سنة، بيكون إيش؟ بيكون بلغ. قال العلماء: إذا كان كذلك أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام. بدأها صبيا صغيرا غير بالغ، وحصل البلوغ له في عرفة، وكذا إذا حصل له البلوغ مغربا وعشاء وبعد العشاء، لو قبل الفجر ولو بلحظات، ووضعته أمه في تلك اللحظة في 1322 قبيل الفجر، وبقي في عرفات قبيل الفجر، أيضا أجزأته تلك عن حجة الإسلام. لكن إذا ولد يوم النحر بنقول هذه تقع في صحائفك في موازينك، وعليك أن تحج حجة الإسلام، بدك تدخل قرعة من جديد. أين؟ بعدها قال الإمام المصنف عليه رحمة الله: وشرط وجوبه بعد أن حدثنا رحمه الله عن شروط صحة الحج، راح يحدثنا عن شروط وجوب الحج. لكن قبل أن أقرأ عليكم نص كلامه أريد أن أسمع منكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كمان مرة: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي نعسان يغير مكانه، واللي نعسان أنا شايفه يغير مكان، ولا خلص صح؟ طيب. وشرط وجوبه الإسلام، وشرط وجوده الإسلام والتكليف والحردية والاستطاعة، وهي نوعان. هذه الأخيرة الاستطاعة نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط، أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب، فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج، وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف. الكلام فيه خفاء، إليكم بيانه وبالله تعالى التوفيق. شرط وجوب الحج والعمرة الإسلام، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. مش تبدأهم بالنبوت، ولا كذلك تبدأهم بالصلاة أو بالصوم، لأنها لا تنفعهم قبل الإسلام، لا تنفعهم قبل الإسلام. ولذلك قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. تأملوا العدالة، بل كمال العدالة، يعني إن سلطناك أن تأخذ من أموالهم الزكاة فلا يجوز أن تظلمهم لتأخذ الناقة الحلوب والبقرة الحلوب والشاة الحلوب وعندئذ تحزن أهلها، لا، فلا إيه؟ فلا يعني فلا تأخذ أفضل المال ولا أخسه وأرذله، ولكن خذ من وسطه، إلا إذا طابت نفوسهم أن يبذلوا زكاة المال من أطايب أموالهم. واضح يا أحباب؟ إذن من فوائد الحديث لما بدأ بالشهادتين وثنى بالصلاة ثم أتبعها بالزكاة، دل هذا أن الصلاة لا تصح قبل الشهادتين، لكن الكافر الأصلي لا يطالب بها في الدنيا قبل أن يعلن الإسلام، لكنه يحاسب عليها يوم القيامة. والشرط الثاني يا أحبابنا في وجوب الحج والعمرة ماذا؟ التكليف، والتكليف المقصود والمراد منه إيش؟ العقل والبلوغ، ودليله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن إيش؟ وعن الصبي حتى يحتلم. والشرط الثالث الحرية، لحديث ابن عباس آنف الذكر قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحيض فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد أو غلام حج ثم عتق فعليه ماذا؟ فعليه أن يحج حجة أخرى. ومن شروط الوجوب الاستطاعة، ودليلها الإجماع المستند لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت ماذا؟ إن استطاع، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وهي نوعان، أي الاستطاعة نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة بأن يأتي المسلم بمناسك الحج بنفسه دون إنابة غيره، وللاستطاعة هذه شروط، أحدها وجود الزاد، وجود الزاد الكافي، الكافي والوافي لطول رحلته ذهابا وكينونة هناك وإيابا إلى دويرة أهله. واضح يا أحبابنا؟ لازم الزاد يكون كافيا لطول الرحلة. وطبعا دليل ذلك من استطاع إليه سبيلا، قالوا: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وفي حديث ابن أو في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا زاد، ما كانوا يصطحبون معهم الزاد، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، صاروا بيشحتوا، سألوا الناس، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لأسفاركم، واعلموا أن خير ما يتزوده الإنسان تقوى الإله، والتقوى مؤلفة من فعل المأمورات وترك المحظورات. ويستحب للحاج والمعتمر، وأرجو الانتباه يا أحبابنا، فأنتم يعني دعاة إلى الله عز وجل، يستحب أن يستكثر الحاج والمعتمر من الزاد والنفقة ليواسي به الرفقة الذين معه. ممكن واحد يضيع أكله، واحد مثلا يفقد فلوسه، فأنت إذا استصحبت ما يربو ويزيد عن حاجتك تطعم أخاك وتتحفه بهذه الزيادة والفضل، ولك أجر عند ربك تبارك وتعالى. قال: ويستحب أيضا ألا يشارك الحاج يعني حاجا آخر في زاده. ليش؟ قالوا: حتى يكون في حل من الأمر، من أجل أن يتصدق متى شاء، وأن ينفق وأن يقري متى شاء. ويستحب أن يتجنب الحاج والمعتمر الشبعة المفرطة والزينة والترفه والتنعم إلى غير ذلك. ومع الزاد يشترط وجود أوعيته الحافظة له، من إيش؟ من يعني ظروف وآنية ومطبقيات وزبادي الزبدية والمدقة، هذه مهمة جدا للغزاز، وهناك يعني الفلفل والسلطة وزيت الزيتون. أخويا أبو عبد الله يعني واضحة هذه، لا يستغنى عنها، لأن القوم هناك أهل قرن وضيافة من أول لحظة إلى منتهاها، الدجاج مع الرز. ولذلك يعني أكثرنا لم يعتد على هذا. يعني كنت مرة يعني قد أكرمني الله بصحبة إخوة من الشجاعية، فكانوا قد اصطحبوا معهم خبز البيت. خبز البيت يعني اللي زي أخوي أبو فراس بالكاد يقوم برغيف، من أرغفة الناس الكرمة. الآن الآن البيتة هذه كان أحد أساتذتنا الله يحفظه كان يعني يمسك لقمة وضل يحش فيه، لما لقمة واحدة، هذا اللي بيقولوا له بيتة، لا هداك هيك بيقدرش يعمل. وبسم الله ما شاء الله جايبين غزنتين هيك كبار، وبعدين زيت الزيتون لا تسأل، الفلفل لا تسأل، والزبادي، ولازم هذه أساسيات السلطة، وتغمر بالزيت وانزل اضرب باليمين. نعم. إذن الأوعية مهمة. ثم بعد ذلك قال ومؤنتي ذهابه وإيابه، مش ما بيقدر يستصحب زادا لمدة شهر، فإن أكثر الزاد يتسلل إليه العطب، ولذلك لا بد أن يصطحب مالا نقدا، يعني ريالات أو دولارات أو دينار أردني أو ما شابه، من أجل أن يشتري ما يحتاج يعني له أثناء كينونته وأثناء ذهابه وإيابه في أشرف رحلة، وهي رحلة الحج والعمرة. بعدها قال ولو أمكنه بيع بعض داره الواسعة ليوفي بثمنه مؤنة الحج، وعلم أن باقيها يكفيه وأهله وجب عليه الحج. واحد معه مثلا 1000 دينار ورسوم الحج 2050 دينار، ويمكن كمان 500 دينار للرحلة، معوش عاد إلا 1000 دينار، لكن عنده مثلا بيت 300 متر وهو يكفيه 200 متر. قال لو استطاع أن يبيع مئة يجب عليه أن يفعل ذلك، لأنه وهو مالك هذه الزيادة مستطيع للحج. ويشترط أن تكون مؤنة الحج، يعني هذا المال الذي اصطحبه الحاج، فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل، إلا إذا كانت طبيعة عمله تدر عليه ما يفي بهذا المال، أو إله مثلا أرصد أو إله مال غائب يفي بهذا الدين، عندئذ لا إشكال، فعليه أن يحج. ولو كان للفقيه كتب، اسمعوا يا طلبة العلم، ولو كان للفقيه كتب لا يلزمه أن يبيعها ليحج، لكن إذا كان عنده كتب وله من كل كتاب نسختان عليه أن يبيع نسخة ليحج، بمعنى إن لم يفعل ومات يلقى الله آثما. ويشترط أن يكون الزاد أو مؤنته فاضلا عما يصرفه في النكاح إن خاف العنت، يعني شاب عنده 3000 دينار لكن غريزته فوارة ويتملكه الشبق ويخشى على نفسه العنت، في فقه الشافعية بنقول له روح تزوج، لأن روح اذهب فتزوج واعصم نفسك حتى يعني تثني غريزتك من الجنوح إلى الفاحشة، فإن الحج عند الشافعية على التراخي لا على الفور، لا على التراخي لا على الفور، فتزوج، فإن الزواج يعني وسيلة إلى الغنى، كما قال جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، ثم قال والناكح يريد العفاف. شغلة أخرى كمان هذه كلها تهمكم في الفتية، قال ولو كانت له بضاعة، لو كانت عند الإنسان المسلم بضاعة يكتسب بها كفايته وكفاية عياله، أو كان له مال يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله، وليس معه ما يحج به غير ذلك المال، وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذهابا وإيابا ولا يفضل شيء منه بعد ذلك، فالأصح عند الرافعي وجوب الحج عليه. واضح بيان المسألة. واحد ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، لكن عنده بيت ساكنه وعنده شقة صغيرة بأجرها، وأجارها هذا بيكفي هو وعياله. لو باع هذه الشقة الصغيرة بتكفيه لحجه ذهابا وإيابا، وتكفي عياله أثناء غيابه تكفيهم ولا يحتاج أحدا قط إلا الله، هل يكون الحج عليه واجبا والحالة هذه؟ قالوا نعم. ثم لا يقلق، فإن الحج كالزواج، كلاهما سبيل إلى الرزق، كما في حديث ابن مسعود آنف الذكر قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. اللي فيكم علي دين، اللي فيكم لا مال له ويريد أن يتزوج، يحوش من الآن لحج أو لعمرة، وسيذكر يعني موعظتي هذه، أنه سيعود بإذن الله عز وجل ولا يمضي عليه شهر أو شهران إلا وقد أفاض الله عليه من الخير ما يحقق به منشوده ومقصوده بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل شوية ذكرنا حديث جابر إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان حقا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده إيش؟ رده بأجر وغنيمة. أنت بتلحظش إنه بيكون الأخ مثلا المجاهد صعلوك لا مال له، صعلوك مش كلمة قبيحة، خذوا بالكم، أيوة لا مال له، ويمكن زوجته وولاده ما بيأكلوا الشواء إلا في كل 3 شهور مرة، لما ربنا سبحانه وتعالى بيتحفه بالشهادة الله جل وعلا يعني بينعم على زوجه وأهله نعما كثيرا. نعم يعني مش كل يوم مرة، لكن بيصيروا على الأقل كل أسبوع يعملوا شواء، ربنا يحفظكم ويطيل أعماركم في الصلاة. وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب، قيل صيغة تمريض. معنى هذا الكلام إنه إذا كان يعني رجل يعني جاءنا مثلا من شقة بعيدة ليس من أنفس أهل غزة ولا من أنفس أهل فلسطين وأراد الحج، يعني جاء مثلا من أوروبا وكذا وطاب له المقام في هذه في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وشرح الله صدره للحج على قيل على الرأي الضعيف هذا بيقول لا يلزمه تذكرة الحج فوقها مال يكفيه في الذهاب والإياب والكينونة، لا بيسقط عنه الإياب لأنه هذا رحالة تفرقش معه، خلص من فلسطين وجد نفسه في مكة يرقد في مكة، وجد نفسه في المدينة يرقد في المدينة، لكن النووي رحمه الله تعالى نووي لم يرتضي هذا، وقال بل عليه إذا تحصل له وانتظم له تذكرة الحج 2050 دولار، 2050 دينار، والمال الذي يسعفه في الذهاب والإياب والكينونة إلى هناك يلزم ذلك. بعدها قال فإذا عجز عن المؤنة ينظر، فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مثلا واحد من أهلنا من غزة من الناس العصاميين، يعني أهل غزة كلهم ما شاء الله ولا نزكيهم على الله، يعني صقلتهم ويعني أثرت تجربتهم وحققت رجولتهم الشدائد وكثرة الابتلاءات والمحن، فلو أن رجلا من أهلنا ومن أحبابنا عنده 1000 دينار فهذا لا يكفي، لكنه عنده مهنة مكنكة السيارات، تصليح مولدات أو مواتير السيارات، ويعني غلب على ظنه أنه يستطيع أثناء سفره للسيارات اللي واقفة وبتتعرض إلى يعني أعطاب وما شابه ذلك أنه يصلح فيها ويكتسب يكتسب مالا يغنيه ويكفيه في ذهابه وكينونته وبقائه هناك وفي إيابه، أيجب عليه الحج؟ قالوا لا، لأن الله بر رحيم، الله بر رحيم، فإن هذا قد لا ينتظم لأحد، يعني إذا وجد العمل قد لا تسعفه الصحة، لأن السفر قطعة من العذاب، ثم هو أيضا سيجد مشاقا وصعابا في أداء المناسك إن لم يكن لبعد مسافتها فلشدة زحام الحجيج والعمار، فإن الحج يعي الشباب الجلد القوي فضلا عن الكبار والمرضى وذوي الأعذار، ولذلك لا يلزمه الحج، لو عاند وحج صح منه، لكنه لو لم يفعل ومات لم يلقى الله مقصرا ولم يحاسبه الله تبارك وتعالى. لكن شوف ايش ذكر المؤلف وهو قول العلماء، لكن لو كان سفره دون المرحلتين، يعني سفره قصيرا، اما يعني من حول مكة أو أبعد منها بقليل، لا يبعد عن مكة مسافة قصر الصلاة، لا يبعد 80 كيلو أو يزيد عن مكة، وكانت عنده مهنة كخبرة التجارة، كان كعروة البارقي الذي لو باع ترابا لربح فيه، في ناس هيك يعني عندهم البركة. عروة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له به أضحية، نزل السوق فاشترى شاتين ما شاء الله سمينتين بالدينار، النبي قال له اشتري بهذا الدينار شاة، شاطر عروة، اشترى بالدينار شاتين، أيوة أبو عبد الله اشترى شاتين، وهو لسه بده يلف ويدير هيك ويتوجه، إلا واحد قال تبيعني هذه الشاة دينار، أخ ما شاء الله، أخذ الدينار واصطحب الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الدينار وجاب له شاة ببلاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه، فكان الصحابة يتنافسون على عروة البارقي ليشاركوا. لأنه إيه؟ لأنه يعني الشريك دائما يعني اعتقادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مبارك ما شاء الله مبارك، وهذه بدهشي معلمة. أنت بتلاقي أحيانا أشطر الناس دهاء أفقرهم، وبتلاقي واحد بسيط خالص جدا وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عنده يعني من الخير من الخير. الآن يا أيها الأفاضل، لو كان واحد كذلك عنده 1000 دينار لا تفي، وكان مثلا كان يعني قريب من مكة دون مسافة قصر الصلاة، وفي اليوم الواحد بيربح عن 6-7 أيام، مش عن يوم، مش كل يوم بيومه، لا، في اليوم الواحد بيربح عن 7 أيام نفق في سفره، قالوا يجب على هذا الحج، يجب على هذا الحج. بعدها قال الإمام رحمه الله: وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلفة، وهو ما بيناه يا أحبابنا في الله. ثم بعدها أيها الأفاضل، هل يجوز للإنسان أن يخرج حاجا وهو يرى أنه يمكن أن يؤجر نفسه، أن يؤجر نفسه إما في عمل يعني أم إما حمال للحقائب أو إلى غير ذلك؟ قالوا يجوز، لو أنه خرج مع رفقة وكان يخدمهم، يحمل أمتعتهم، يطبخ لهم، يغسل لهم الأواني والثياب، وارتضوه لذلك، يجوز له أن يحج. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. قال الإمام النووي رحمه الله: الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج، فإن ضعف فكالبعيد. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر لنا الشرط الأول من شروط الاستطاعة، استطاعة المباشرة، ذكر لنا الشرط الثاني من شروطها، وهي وجود الراحلة. وجود الراحلة إن كانت من الدواب كالإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، أو كانت من المركبات المعاصرة كالسيارات والباصات والميكروباصات، هذه كلها لا بد أن تكون موجودة، لا بد أن تكون موجودة إذا كان هذا الحاج من بلدنا، يعني من بلد بعيد تبعد عن مكة المكرمة مسافة قصر الصلاة أو تزيد. فإن لحقه بالرحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل. يعني الآن لو كان الحاج صحته لا تسعفه إما لكبر سن أو لشدة مرض، وإذا قلنا بأن المطية أو الراحلة بدائية كالخيل أو البعير لا يستطيع أن يثبت عليها، أو يشق أن يبقى ثابتا على ظهرها مدة هذه المسافة، ولو مثلا كانت راحلته حديثة كالباصات، فإنه يشق عليه أن يعتلي مدرج الباص بالمناسبة في عدد من الحجيج لا يستطيع إلا أن يحمل أو يعان أو يعان حتى إيه، وإذا نزل أيضا لا يستطيع أن ينزل بنفسه إلا أن يعان. فهذا إذا لم يجد أحدا يعينه فلا استطاعته، ولو لقي الله من غير حج لا يلقاه مقصرا. لكن إذا كان هذا عنده مال ويستطيع أن يأتي براحلة تناسب ضعفه وظرفه، وتندفع وتتبدد مشقته أثناء ذلك، وجب عليه ذلك. طبعا العلماء قديما كانوا يتحدثون عن المطايا والمراكب التي في زمانهم، فالمطايا والمراكب أشهرها البعران الإبل، فقالوا هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على ظهر البعير وأمكنه أن يستقر على المحمل، وجب عليه أن يستأجر أو يشتري محملا على ظهر البعير. إيش المحمل؟ المحمل يا أحبابنا طبعا الرحل يكون له عمودان أماميان وعمودان خلفيان. العمودان الأماميان بيكون هكذا يعني على ظهر البعير، واضح الأمر؟ يعني عمودان آخذان هيئة الشعبة هكذا، وآخران يعني وعمودان متأخران بصير زي إيش؟ زي أعمدة الغرفة الأربعة. فيأتي أهلنا قديما بطبلية من ألواح ويركبونها الأعمدة الأربعة ويثبتونها. واضح يا أحبابنا؟ بتصير هذه زي مصطبة، بتصير زي مصطبة أو بلاطة عريضة، مثلا ممكن متر ونص في إيه؟ في متر ونص، بيقدر يجلس وبيقدر يضطجع وهو إيش؟ وهو مسافر. قالوا لو كان يشق معه ذلك أكثر يجب عليه الكنيسة. الكنيسة مش كنيسة النصارى، الكنيسة قالوا أن ينبت من أطراف هذا المحمل أعمدة ثم يسترها ويظللها، يسقفها بالخرق، يعني غرفة من إيه؟ من الخرق، غرفة من الخرق عشان تستره من حر الشمس ومن برد الشتاء. إذا كان هذا لا يدفع مشقته ولا يحرجه وعنده مكن يجب عليه الحج، إذا كان عنده مكن لهذا يجب، وإذا عجز فلا يجب عليه الحج. قالوا كمان بالنسبة للمحمل لازم يكون له أجرة أو يجد حاجا مثل أحواله، يعني ضعيف ويعني مبتلا بمثل ظرفه عشان يحقق معه التوازن، عشان واحد على ناحية وواحد على ناحية أخرى. إذا كان ملقاش يسقط عنه الحج. بعدها قال ومن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج. يعني رجل لا يبعد عن مكة كثيرا ولا يشق عليه أن يأتيها راجلا، وعنده مؤنة الطعام والشراب ذهابا وإيابا ويعني أثناء أداء المناسك، قالوا يجب عليه الحج. لكن إذا كان مريضا أو كان طاعنا كبيرا ويشق عليه المشي فحكمه حكم البعيد. وقال الإمام رحمه الله ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، ويشترط كون الزاد والراحل فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته، وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. بدي أقول شغلة، يمكن بعضكم يستثقل من هذه الجزئيات وهذه الفوائد. أنا أتمنى أن يستعيذ من يستثقل بالله من الشيطان. يا أحبابنا، اليوم كثير من الناس بيقعد ويتخلف عن الحج عشان بده يزوج ابنه، وعشان بده يبني العمارة، وعشان بده يعمل التجارة، وعشان بده يشتري سيارة أحسن من السيارة اللي عنده، وإلى غير ذلك، لأن هذا العلم بعيد عن الناس. أنا أعلم أناسا عندهم عقار وعندهم دنومات، وبسبب الجهالة ماتوا ولم يحجوا، ثم قطعت عقاراتهم ميراثا لذويهم، وإن ذويهم لم يحجوا عنهم. كل ذلك لا بخلا، لكن بسبب الجهالة وبسبب الطيش والحمق. والله عز وجل يؤثم الأوائل ويؤثم الأواخر. ليش يؤثم الأوائل؟ معروف، لأنه مات مقصرا. والثاني ليش آثم؟ مين يجيب؟ آثم لأنه ورث ما لا يجوز له ميراثه، لأن الإنسان إذا مات قبل أن تقسم التركة لورثته لا بد أن تنفذ منها ثلاثة حقوق: تجهيزه، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه إن كان قد أوصى. والحج من الديون، من ديون الله، والزكاة من ديون الله تبارك وتعالى. ولذلك لازم إذا مات الأب مثلا قبل أن نقتسم المال نقول: والدنا لم يحج فهذا دين، فلا بد من أن نجتزئ من التركة مالا، فإما أن يحج أحد ولده، أو أن يختاروا له نائبا على علم وعلى صلاح ليحج عن أبيهم. واضح يا أحبابنا؟ إذن بيان هذا الذي قرأنا، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين زائدين عن حاجة أهلك، زوجك وولدك. وإذا كان أبواك في كنفك وأنت الذي تنفق عليهما، ينبغي أن يكون زاد الحج فاضلا عن حاجة أبويك. بل قال العلماء: اسمعوا هذا يا أحبابنا حتى تحافظوا على بر الآباء والأمهات. ممكن أبوك تكون ماتت أمك عنه، أو إذا كانت إلك خالة مرت أبو ماتت مرت أبوك عنه، هو لسه عد عافية وبده زوجة تخدم وتؤنسه. قالوا: لا بد للنفقة، نفقة الحاج، أن تكون فاضلة عن حاجتي ونفقة الزوجة والأولاد ونكاح الأب، تزويج الأب. انتوا سمعين ولا لا؟ قولوا سمعين. ولذلك الأب زي الذهب الإبريز والأم أكثر منه. واضح؟ واضح يا أحبابنا؟ واضح أبو فراس؟ طيب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحل وتوابعها فاضلين عن دينه، إذا كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، وسواء كان الدين متعلقا بالله أم بعباد الله، وأن يكون فاضلا أيضا عن مؤنة كلفة من تجب عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه لئلا يضيع من بعده، وإضاعتهم خطيئة عظيمة لحديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وكذلك في حديث سعد رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي فقال يا رسول الله لقد بلغ بي من الوجع ما ترى. اسمعوا هذا الحديث وتدبروا فيه. قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا كلالة من النساء أفأتصدق بكل مالي؟ قال لا. قال فبشطره أي بنصفه؟ قال لا. قال فبثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وختاما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ وليبدأ أحدكم بمن يعول. وتعبير المصنف بالمؤنة يشمل النفقة والكسوة. اسمعوا إيش المؤنة، اسمعوا إيش المؤنة، مش بس صحن الطبيق ورغيف الخبز. اسمعوا يا أحباب، المؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وإعفاف الأب، وإعفاف الأب، وكذا أجرة الطبيب وثمن الأدوية حيث احتاج إليها القريب والمملوك. ثم قال رحمه الله والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. يعني كذلك ينبغي لنفقة الحج وتجهيزات الحج أن تكون زائدة وأن تكون فاضلة عما ذكرناه وعن سكنى لائقة، عن سكنى لائقة بشخصك الكريم، وعن عبد، عن عبد أنت لا تستطيع أن تستغني عنه، وعن عبد لا تستطيع أن تستغني عنه لخدمتك أثناء سفرك وأثناء تنقلك في المناسك. ثم قال وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما على الصورة التي ذكرنا آنفا. ثم الشرط الثالث قال رحمه الله بعد أن تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمن الطريق، أمن الطريق، فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج. والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، وأنه يلزمه أجرة البذرقة، يلزمه أجرة البذرقة. إذن الشرط الثالث من شروط الاستطاعة إيش يا أحباب؟ أمن الطريق. يعني أحيانا بيكون الرجل بيمر بموانئ برية أو بموانئ جوية أو بحرية، وهذه الموانئ بيكون عليها رجال أمن وحواسيب، وأحيانا بيكون مطلوب أمنيا عند دولة من الدول، فهذا مخروم الاستطاعة، لا غير مستطيع، غير مستطيع، ولا يعرض نفسه للأذى. واضح يا أحبابنا؟ لا يعرض نفسه للأذى، فلا بد مع الاستطاعة أو من شروط الاستطاعة أمن الطريق ولو ظنا. فلو خاف على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة، يعني مثلا راكب بعير فخاف على البعير من السرقة أو من الموت الهلكة يعني أو كذا، فهو غير مستطيع. أو خاف على ماله، كأن تكون الطريق فيها قطاع، قطاع طرق مثلا ولصوص يعدون على قوافل الحجيج، فهذا أيضا لا يلزمه أن يعرض نفسه للأخطار. أو كان في طريقه سباع ضاريات، حيوانات مفترسة أو كانت في طريقه أعداء حربيون مدججون بالسلاح أو رصديون، والرصدي هو الذي يراقبه حالا وكذلك مالا ورفقة وكذا، حتى إذا تهيأت له فرصة ضعف كر عليه ليحقق فيه مأربه، فكل ذلك يخرم الاستطاعة. ثم قال: والأظهر وجوب ركوب البحر إذا لم يكن هائجا، وإذا كان المسير في البحر آمنا ولو بغلبة الظن لا بالقطع، وأنه يلزمه أجرة البذرقة. يعني مثلا إحنا مجموعة كبيرة وسفرنا في البر ولزمنا حارس، إحنا لما ننام يحرس الأمتعة ويحرس الأنفس ويحرس الأطفال ويحرس النساء، وجب علينا أن نملك أجرة هذا الحارس. وقالوا خريتا لو لزم. الخريت هو الدليل الذي يدلنا على الطريق. لو كنا نجهل الطريقة فيلزمنا أن نأتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن الأريقط خريتا دليلا يقوده من مكة إلى المدينة. واضح؟ فهذا أيضا من جملة الاستطاعة. وقال رحمه الله: ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان، وعلف الدابة في كل مرحلة، وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن، وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشترط لوجوب الحج أيضا وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حملها منها، زي مثلا الخانات في طريق المسافرين، ومحال البيع، محال التجارة والبيع، والاستراحات المشرعة في طريق المسافرين، وأن يكون الزاد والماء يباع في هذه المحال بثمن المثل. فلو كان في احتكار وفي غرر وفي خديعة، وأنت تعلم بالظن فضلا عن القطع، فلا يلزمك الحج، لست مجبرا أن تشتري الزاد بأكثر من ثمن مثله. وأما ثمن المثل فيحدده العرف اللائق به في ذلك الزمان والمكان. ويشترط وجود علف الدابة حتى يعني اليوم إذا كانت مثلا حافلات وكذا، لابد من أن يكون في الطريق يعني محطات الوقود حتى نستطيع مواصلة السفر، وإلا انخرمت الاستطاعة. وبالنسبة للمرأة يشترط لها في وجوب الحج أن يخرج معها زوجها أو محرم، أب أو ابن أو أخ أو خال أو عم أو عم أب أو خال يعني أم أو أب، فخال الأم خالها وخال الأب خالها، فهؤلاء من المحارم. أو مثلا زوج ابنتها إن لم يكن من قرابة الولادة وكان من قرابة المصاهرة، يعني كان المحرم زوج ابنتها فهي محرمة عليه أبدا كأمه، ولذلك إذا تيسر لها يعني رجل كهذا وجب عليها الحج. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وكذلك مثله عن أبي سعيد الخدري. قال الشافعية: وكذا المالكية، أو تخرج المرأة إلى الحج ومعها نسوة ثقات. ومعها نسوة ثقات، سبحان الله. وذكر الثقات حتى لا تكون في جماعة النساء امرأة عاهر أو امرأة بطالة، لأنها من شأنها أن تضر رفقتها من النساء. ولذلك قال: مجموعة من الصالحات من المؤمنات التقيات. وهذا جائز أيها الأفاضل عند الشافعية والمالكية، ودليلهم فعل الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه وعثمان كانوا يرتحلون إلى الحج ويصطحبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهن المحرم. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال النووي رحمه الله: قال النووي رحمه الله: إنه إخبار عما سيقع، وذلك محمول على الجواز، لأن الحج يجب بذلك، والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم أو زوج لإحداهن، لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن. يعني إذا كنا مجموعة لا نلزم واحدة منهن بوجود الزوج أو بوجود المحرم. والحمد لله الأسفار في معظمها آمنة، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. والأصح أنه يلزمها، أي المسافر لحج أو عمرة، أجرة المحرم إذا لم يخرج معها متطوعا. إذا قال: أنا لا أخرج معك إلا أن تدفعي لي يعني نفقة الحج، فإذا كان معها كانت مستطيعة، وإذا لم يكن معها لم تكن مستطيعة. الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة، أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا، وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجور عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال إليه، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع والختام في الاستطاعة أن يثبت على الراحلة، أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة، يعني يكون الحاج ممن يستطيع أن يثبت على كرسي السيارة أو الباص، ويقدر يصعد درجه وينزل من الدرج، فإذا كان كذلك فهو مستطيع، وإذا لم يكن كذلك فهو غير مستطيع. وإذا أراد محملا فلا بد أن يكون معه أجرة المحمل، وإذا احتاج إلى من يشاركه في توازن المحمل يجب عليه أن يجد من يستأجره للأجرة، أو يجد من يحج وظرفه مثل ظرف هذا ليحج معه ليتحقق معه التوازن. واضح يا أحبابنا؟ أما إذا كان شديد المرض وطاعنا في السن لا يثبت فهذا يسقط عنه الحج المباشر ويجب عليه أن ينيب غيره والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في قد أردف الفضل ابن العباس وراءه فجاءت امرأة من خثعمة فقالت فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت المرأة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. في حديث أبي رزين لقيط رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله السؤال نفسه، قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، بقدرش يسافر على البعير، رجل مستوي، رجل مريض شديد المرض، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. يعني هذا لا يستطيع أن يحج مباشرا المناسك بنفسه، فعليه أن ينيب عن نفسه أحدا من ولده أو قرابته أو يستأجر أحدا من الناس ليحج عنه. طيب والأعمى؟ قالوا الأعمى يجب عليه أن يجد المبصر الذي يقوده إلى المناسك ويأخذه في الذهاب والإياب، فحكمه كحكم المرأة مع المحرم. فإذا لم يجد الأعمى من يشاركه ولم يجد أجرة من يشاركه تسقط عنه أو تنخرم الاستطاعة فلا يجب عليه الحج. طيب والمحجور عليه لسفة؟ إيش يعني المحجور عليه لسفة؟ واحد إذا أعطيت له أنت فلوس بروح بترمل بيشتري فيها ترامادول، أو ما عندوش رشادة في المال، مبذر في المال، بتعطي له 100 شيكل كان أخذ شوط على سيارة، بيستأجر سيارة شوطين وبروح كده، أو بروح مثلا على بالميرة ولا منها أو مين المطاعم اللي وبيقول له نزل بدي أدخل التاريخ اليوم نزل كذا، وبنزل له عن 10-12 واحد، وهو يعني مش هياكل واحد على 100 مما كذا، عشان بس إيش يخد له صورة أمام مائدة يعني فيها كذا. فهذا سفيه لكنه عاقل. يعني أحيانا السفه يا أحبابنا بيكون عند طبيب أو عند مهندس أو عند يعني ناس عندهم درجات علمية، لكن عندي المال بتلاقي فيش طبيب بترمل ولا بيسكر؟ فيه. فيش طبيب ولا مهندس بدخن؟ فيه. المهم إنه كثير من الناس، في ناس بيلعبوا قمار وبعدين بيكون أستاذ كرسي، أستاذ بروفيسور. فهذا في الإسلام سفيه، لا يعطى المال، ينفق عليه ولا يسلم المال. طب السفيه هذا عنده مال يفي بالحج، يجب عليه الحج؟ قالوا نعم، لكن لا يسلم المال، ويجب أن يخرج معه من ينفق عليه من العقلاء، فإن تبرع وجاد وليه فبها ونعمت، وإذا بخل وضن فنفقة خروجه من مال السفيه، أو يستأجر له رجل وصي الولي أو أمين القاضي أو رجل دين لينفق عليه أثناء الرحلة كلها من الدار إلى الدار. أرهقتكم لكن بقيت صفحات عشان نخلص الاستطاعة. أهون عليكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كمان مرة يا أحباب عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته، والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه، وإن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لازمه. الآن خلصت من استطاعة المباشرة، واحد بقدرش باشر، إذن وجب عليه استطاعة النيابة. استطاعة النيابة، والنيابة هذه تكون عن الميت، وتكون عن المعضوب المريض مرضا زمنا، وتكون عن الأسير اللي نسأل الله أن يفرج عن جميع أسرانا في سجون الظالمين، اللهم آمين. أسير مثلا محكوميات عالية، أيضا الحج حج النيابة، فهذا يعني حسن بل واجب. إذن يا أحبابنا، دليل هذا ماذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الله، فإن دين الله أحق بالوفاء. هذا عن الموت. أما عن المعضوب فحديث ابن عباس وأبي رزين، قالت المرأة: إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي حديث أبي رزين قال: حج عن أبيك واعتمر. واضح يا أحبابنا؟ لكن الشرط أن يكون هذا النائب قد أدى الفريضة عن نفسه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في ذي الحليفة في حجة الوداع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: من ذا شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. في رواية قال: أخ لي أو ابن عم. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: إذن حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، ولا يجوزها، وإلا لو عاند فحج قبل أن يحج عن نفسه، يقع الحج عن نفسه لا عن الغير. واضح يا أحبابنا؟ وإن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه، يعني إذا كانت الكلفة كلفة الحاج 2050 دينار، ووجد من يحج، وجد عنده هذه مع نفقة الطريق، وجب عليه أن ينيب عن نفسه من يحج. اليوم يعني حج النيابة أقل من ذلك، يعني منهم من يأخذ 700 دولار، ومنهم من يأخذ 1000 دولار ويؤدي الحج، وجائز ما دام أن النائبة لم تستشرف نفسه المال، بل تتملكها الرحمة تجاه هذا الذي عطب أو عضب، فما عاد يستطيع أن يحج عن نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خيرا.